ذكرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير أن طليعة التوحيد في كوريا الجنوبية عقدت اجتماعا يستنكر محاولات أمريكا لنشر الساد وإنشاء مختبر الأسلحة الكيمي حيوية، وذلك أمام المرفأ الثامن لميناء بوسان يوم الثامن من الشهر الحالي، عقب اجتماع صاحبته حفلة انطلاق طليعة التوحيد التي تضم طلائع التوحيد حسب الفئات مثل العمال والنساء والطلبة الشباب. جرت الحملة الدعائية في أرجاء المدينة.